هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأحبة، تحدثنا في الحلقة السابقة عن معرفة درجات ومراتب الحصول أو الوصول إلى الفكرة والمعارف والمعلومات والأخبار، معرفة درجات ومراتب الفكرة والمعرفة والخبر والمعلومة. كيف نستطيع أن نتعامل مع هذه مع ما يأتينا من أفكار سواء كانت منحرفة أو جيدة؟ كيف نستطيع أن نتعامل مع المعارف التي تأتينا؟ كيف نستطيع أن نتعامل مع الأخبار؟ كيف نستطيع أن نتعامل مع المعلومات التي تأتينا؟ ذكرنا لكم خمس درجات أو خمس مراتب على ضوئها نحن نستطيع التعامل، نستطيع الحكم. هذه المراتب هي إما أن تصل المعلومة أو الخبر إلى درجة اليقين، وإما أن يصل الخبر أو المعلومة أو المعرفة إلى درجة غلبة الظن، وإما أن يصل إلى درجة الظن، وإما أن يكون هو من باب الوهم، وإما يكون هو من باب التخمين. إذن احتمال أنه يكون مبني على تخمين، احتمال أنه يكون مبني على وهم، احتمال أنه يكون مبني على ظن، احتمال أنه يكون مبني على غالب الظن، احتمال أنه يكون مبني على يقين. غالب الأشياء التي تأتي هي في الأساس مبنية على الظن، ولكن ربما إذا جاءتها بعض القرآن توصلها إلى اليقين، وإما أحيانا توصلها إلى أن هذا الأمر هو عبارة عن وهم. تكلمنا لكم عن التعامل والحكم بأنه يكون بحسب تلك المراتب والدرجات، ثم تحدثنا لكم عن الأدلة على وجوب التثبت، وجوب التثبت، وأنه ينبغي أن نعمل على اليقين. إذا في حال تعذر اليقين فحينئذ نعمل على غلبة الظن. في هذه الحلقة، الحلقة 18 من حلقات مقومات الفكر الإسلامي، مقرر مقومات الفكر الإسلامي من قسم الدعوة والاحتساب، سنتكلم عن المقوم الرابع. المقوم الأول لابد أن تضبطوا هذا الأمر، المقوم الأول التصور الصحيح للشريعة الإسلامية، المقوم الثاني التصور الصحيح، عفوا المقوم الأول التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية، المقوم الثاني التصور الصحيح للشريعة الإسلامية، وتحت هذا نقاط، وتحت الأول مجموعة من النقاط. المقوم الثالث معرفة درجات الأفكار والمعارف والمعلومات والأخبار. الآن نأتي للمقوم الرابع، ألا وهو معرفة أسباب الانحراف الفكري. لما ندرك ويتبين لنا ما أسباب الانحراف الفكري، حينئذ نكون على بينة، وممكن الذين انحرفوا فكريا احتمال نعذرهم واحتمال أنا إيش لا نعذرهم. ما هي هذه الأسباب من أجل أن ندركها وأن نتبين ما بها؟ سنذكر لكم فقط أربعة أسباب من أسباب الانحراف الفكري، أربعة أسباب من أسباب الانحراف الفكري. واحد، اتباع الهوى. واحد، اتباع الهوى. اثنين، الكبر. اثنين، الكبر. ثلاثة، الجهل. أربعة، التقليد. اتباع الهوى، الكبر، الجهل، التقليد. نقول في هذا المقوم اللي التعرف على أسباب الانحراف الفكري، نقول لابد للمفكر الإسلامي والداعية أن يكون لديه معرفة بأسباب الانحراف الفكري. نحن الآن يا دعاة، أنتم الآن تريدون أن تعالجوا هذا الانحراف الفكري، لا يمكن معالجة أي أمر حتى نعرف ما هي أسبابه. لا يمكن أن نعالج أي أمر من الأمور التي نرى أنها هذه تشكل لنا أو هي عندنا مشكلة أو فيها انحراف، لابد أن نعرف أسباب هذا الانحراف. إذن الداعية يجب عليه أن يكون لديه معرفة بأسباب الانحراف الفكري الذي يهوي بصاحبه إلى التخبط. إذن ممكن نقول ما أثر الانحراف الفكري، ما هو أثر هذا الانحراف الفكري؟ نقول أن أثر الانحراف الفكري أنه يهوي بصاحبه إلى التخبط، يهوي بصاحبه إلى التخبط، أنه يوصل صاحبه إلى التخبط. اليوم تلقى له كلام وغدا كلام وبعد غدا كلام، لماذا؟ لأن سبب ذلك هو أن لديه لوثة فكرية، لديه انحراف. نؤكد الآن لذلك نقول أن من أهم أسباب الانحراف أربعة أسباب، من أهم أسباب الانحراف أربعة أسباب. لماذا ينبغي أن نعرف هذه الأسباب؟ أي مشكلة تكون لابد أن نعرف أسبابها من أجل نعالج هذه الأسباب ولا تحصل لنا هذه المشكلة من بعد. إذن نقول من أهم أسباب الانحراف أربعة أسباب. السبب الأول اتباع الهوى، اثنين الكبر، ثلاثة الجهل، أربعة التقليد. اتباع الهوى، هنا سمينا اتباع الهوى، الهوى لابد له اتباع، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله. يقول نأتي للسبب الأول ألا وهو اتباع الهوى. السبب الأول اتباع الهوى. يقول الجرجاني عليه رحمة الله الهوى هو ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع. ميلان النفس، النفس أحيانا لها حديث، ها هنا ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع، من غير داعية الشرع. ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات، في شهوات النفس تستلذ هذه الشهوات إما أن تعملها أو لا تعمل. نقول هنا حينما تعمل هذه الشهوات نقول هذا هو اتباع للهوى. طيب حينما يأتيك رادع من الدين، وازع ديني، ها فإنك حينئذ لا تعمل، لذلك قال من غير داعية الشرع. إذن الجرجاني يقول ميلان النفس، اتباع الهوى هو ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع. سمي بذلك، سمي بذلك اتباع الهوى، سمي بذلك لماذا؟ لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية. سبحان الله، يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية، نسأل الله السلام والعافية. إذن لماذا سمي الهوى؟ ها؟ لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية، مشاكل من مشكلة إلى مشكلة. هذا الانحراف سبب، أو هذا الاتباع الهوى سبب في الانحراف، وسبب إلى أنه يؤدي بالإنسان إلى مجموعة من الدواهي، وفي الآخرة إلى الهاوي، نسأل الله السلامة والعافية. طيب اتباع الهوى، خذ هذه القاعدة الآن عندنا الآن كلام هو ينبئ عن قاعدة. اتباع الهوى يعد من أعظم الأسباب في الانحراف الفكري، من أعظم الأسباب في الانحراف الفكري هو اتباع الهوى. يقول الله سبحانه وتعالى عن اليهود كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، نسأل الله السلامة والعافية. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ويقول الله سبحانه وتعالى عن محمد فإن لم يستجيبوا لك، يا محمد فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لأن الاستجابة والطاعة لك يا محمد هذا ليس من اتباع الهوى، لكن عدم الاستجابة من اتباع الهوى، من اتباع. إذن من الآثار أيضا، من آثار اتباع الهوى عدم الاستجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم استجابة النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباع للهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم يقول الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل، يعني لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، نسأل الله السلامة والعافية. ثم الله يقول إن الله لا يهدي القوم الظالمين، نعوذ بالله من الظلم. الظلم سبب في الغواية، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نسمع ماذا قال السعدي عليه رحمة الله. يقول السعدي: فهذا من أضل الناس، يعني المتبع هواه من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يقول: فهذا من أضل الناس، السعدي يقول: فهذا من أضل الناس، حيث عرض عليه الهدى والصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته فلم يلتفت إليه. الالتفات هنا التفات معنوي والالتفات حسي. فلم يلتفت إليه، يقول: حيث عرض عليه الهدى والصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته فلم يلتفت إليه ولم يقبل عليه، ودعاه هواه إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الهلاك والشقاء فاتبعه وترك الهدى. دعاه هواه إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الهلاك وإلى الشقاء، إلى الهلاك والشقاء، فاتبعه وترك الهدى، نسأل الله السلامة والعافية. انتهى كلام الشيخ السعدي عليه رحمة الله. نقول أيضا الآن سنعطيكم قاعدة، أيضا انتبهوا لهذه القاعدة الأستاذية: النفس ربما تهوى وتريد. النفس لها شهواء، لها أهواءها النفس، ها، وهذا لا أشكال فيه. النفس ربما تهوى وتريد، هذا لا أشكال فيه، ها، وإنما المنهي عنه هو اتباع الهوى وفعله. ولذلك نحن سمينا إيش؟ اتباع الهوى، ما جينا وقلنا الهوى، لا، اتباع الهوى. لماذا؟ لأن النفس ربما تهوى وربما تريد أشياء، لكن إذا قالت أو إذا عملت، إذا اتبعت هواها، إذا فعلت، هنا المحذور، هنا المنهي عنه. إذن هذه القاعدة تقول: والنفس ربما تهوى وتريد، وهذا لا أشكال فيه، إنما المنهي عنه هو اتباع الهوى وفعله. المنهي عنه هو اتباع الهوى وفعله. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام عليه. أنت أحيانا تكره فلان أو تكره العمل الفلاني أو تحب، يقول هنا: الحب والبغض الذي في النفس لا يلام عليه، في النفس، داخل في النفس، فإن ذلك قد لا يملك وإنما يلام على اتباعه. أنت في نفسك فلان الله يهديه اتخذ بعض الإجراءات الله يهديه، وإذا كنت كرهته لكن تذهب وتقول أنا أكرهك أو أنا هذا، لا لا، هنا تلام على هذا الكلام، أو أنك تجلس تغتابه أنت تلام هنا. إذن شيخ الإسلام كلام يقول كلام عجيب، كلام جميل، يقول: نفس الهوى وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام عليه، فإن ذلك قد لا يملك إنما يلام على اتباعه. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية. يقول سبحانه وتعالى: فلا تتبعوا الهوى. فلا تتبعوا إيش؟ فلا هذا أمر، عفوا، هذا نهي عن اتباع الهوى، نهي عن اتباع الهوى. فلا تتبعوا الهوى، لماذا؟ لأن الهوى، نسأل الله السلامة، كما ذكرنا أنه يهوي بصاحبه في الدنيا في كل داهية، ويهوي بصاحبه في الآخرة إلى الهاوية. طيب، المفكر إذا كان متبعا هواه فإنه لن يمتنع عن الكذب والافتراء على الدين وعلى النفس. الآن نأتي ونقول، ممكن أقول: ما هي مظاهر اتباع الهوى، سواء كان للمفكرين، للدعاة، لأي شخص، ما هي مظاهر اتباع الهوى، أو ما الأشياء التي نعرف أن هذا متبع هواه أو غير متبع لهواه؟ نقول: المفكر إذا كان متبع لهواه فإنه لن يمتنع عن الكذب والافتراء على الدين وعلى الناس. إذن من سمات أولئك الذين يتبعون أهواءهم أنهم يكذبون، يكذبون على الدين ويكذبون على الناس، يكذبون على الدين ويكذبون على الناس. إذن من سماتهم، من خصائصهم، أنهم يكذبون وأنهم يفترون على الدين وعلى الناس. ننتبه لهذه النقطة. إذن من مظاهرهم، من سماتهم، من خصائصهم أنهم يكذبون وأنهم يفترون على الدين، فيحللون الحرام ويحرمون إيش الحلال، أو أنهم يفترون على الناس، يتهمون الناس، يتكلمون بأعراض الناس. هذه من سمات من المتبع هو. يقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. افتروا على الدين، لتفتروا، افتروا على الله، لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب إيش لا يفلحون. نسأل الله السلام والعافية. السمة الثانية من سماتهم، نسأل الله السلامة والعافية، أنهم لن يتأخروا عن كتمان الحق وإخفائه. إذا من سماتهم، من سمات المتبعي أهواءهم، كتمان الحق وإخفائه. أحيانا يكتمون الحق، ينظرون للشيء من زاوية واحدة وأخفوا جميع الزوايا. أحيانا لا، يكتمون الحق، يكتمون الدليل، يكتمون قول أحد العلماء. إذن كتمان الحق وإخفاء، أحيانا يخفون الحق. إذن كتمان الحق وإخفاءه، نقول أن هذا أيضا من سمات أولئك الذين يتبعون أهواءهم، من خصائصهم، من صفاتهم، أنهم يكتمون الحق ويخفونه. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. عندهم يقين سبحان الله، بأن كما أن هذا ابنه، أن هذا الكتاب إيش حق. الذين آتيناه الكتاب يعرفونه، يعرفون هذا الكتاب كما يعرفون إيش أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فريقا منهم إيش يكتمون الحق. إذن كتمان الحق، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون، هذا كتمان الحق وإخفاء الحق. هذا نقول من إيش، من سمات، من صفات من يتبع هوى. إضافة إلى أن المفكر المتبع هوى سوف يلبس الحق بالباطل، أيضا من صفات، من سماتهم ومن صفاتهم أنهم يلبسون الحق بالباطل. من سماتهم تلبيس الحق بالباطل، وحنا حين نعبر عن هذا بإيش، يدسون السم في العسل. يلبسون الحق بالباطل. تجد بعض الكتاب وبعض من يتكلم في القنوات يتكلم ويأتي بمقدمة، هذه المقدمة لها ما بعدها، هو يريد ما بعدها، لكن يريد أن يلبس على الناس هذا الأمر، وكأنه ناصرا للحق. ويأتي، ربما يأتي بآية، يأتي بحديث، يأتي بقناعات، ثم بعد ذلك سبحان الله يأتي ويقلب الميزان، يلبس الحق بالباطل، يلبس الحق بالباطل. إذن إضافة للمفكر المتبع هوى سوف يلبس الحق بالباطل. لماذا؟ بغية تضليل الناس وإغوائهم، بغية تضليل الناس وإغوائهم. إذن يلبس الحق بالباطل بقصد، هدف وشو؟ أنه يسعى إلى إضلال الناس، يسعى إلى إغواء الناس. الله سبحانه وتعالى يقول، قال الله تعالى: ولا تلبسوا، نهي، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا تلبسوا الحق بالباطل، سبحان الله. إذن هناك من الناس من يلبس الحق بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية، وهناك من يكتم الحق. إذن يا أخوان، الله هنا ينهانا عن لبس الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل. هل على أنه من سمات، أو من سمات هؤلاء أهل الكتاب أنهم يلبسون الحق؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. إذن يا أخوان، من سمات، مما ذكرنا الآن، من سمات أولئك الذين يتبعون أهواءهم، ذكرنا ثلاث سمات أو ثلاث صفات. الأولى الكذب والافتراء على الدين وعلى الناس. كذب وافتراء على الدين وعلى الناس، ما عنده مشكلة يفترون على الدين، أحيانا يفترون على الناس، ها، ويقولون أن فلان قال كذا وهو ما قاله. أو بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية أحيانا يأتي ويقول أن فلان وهو قد مات لأنه ما هو حي يرد عليه، ها، يقول قال فلان وهو ما قال، أو أنه يقول قد عمل فلان ممن مات، ها. إذن هنا كذب وافتراء على الدين وعلى الناس. الشيء الآخر وفقكم الله، هناك كتمان للحق وإخفاءه. أحيانا بعض الناس تلقاه يكتم الحق وأحيانا يخفيه، هذا كله من باب اتباع إيش؟ الهوى، من باب اتباع الهوى. الأمر الثالث وفقكم الله وسددكم الله، تلبيس الحق بالباطل. تلبيس الحق بالباطل، إذا جئنا وقلنا لكم ما ما ما تلك السمات مع ذكر الأدلة، تذكرون لي الأدلة أن هذا الدليل يدل على تلبيس الحق بالباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ هناك ممن لديه لوثة فكرية، ممن لديه انحراف فكري، تجده حينما يخاطب الناس سبحان الله يلبس الحق بالباطل عنادا أعوذ بالله وجبروتا، ونسأل الله السلامة والعافية. إذن الآن نعرف أن من أهم أسباب الانحراف الفكري عند بعض الناس اتباع الهوى. ما قلنا الهوى، لا، اتباع الهوى، يتبع إيش؟ هواه. ومن أضل ممن اتبع هواه. مظاهر هذه، مظاهر اتباع الهوى، نقول ثلاثة مظاهر فقط، ذكرنا ثلاثة مظاهر ولا هي مظاهر كثيرة، لكن تصور أنك تقول أنها مظاهر، تقول أنها سمات، تقول أنها خصائص، إحنا ما عندنا أشكال في الأمر هذا. واحد، الكذب على الدين، الكذب على الله، الكذب على الدين، الكذب على الناس، الافتراء على الناس، الافتراء على الدين، الافتراء على الله سبحانه وتعالى، كتمان الحق إخفاؤه، تلبيس الحق بالباطل. تأمل أنت هذه الموضوعات، ها، وحينما تقرأ ستجد العجب العجاب من بعض الكتاب الذين يكتبون هذا الأمر. عندنا أيضا الآن لعلها في الحلقة القادمة إن شاء الله، من أسباب الانحراف الكبر، ومن أسباب الانحراف الجهل، ومن أسباب الانحراف التقليد. إذن هنا أربعة أسباب للانحراف ذكرنا منها ومن أهمها، وذلك أطلنا فيها اتباع الهوى، لأن أحيانا المتبع هوى أحيانا تشير عليه وتنصحه، ولكنه سبحان الله لا يستجيب لهذا النصح، لا يستجيب لهذا النصح. هنا الله سبحانه وتعالى ماذا قال في أولئك؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون إيش؟ أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن من أسباب عدم الاستجابة، من أسباب عدم الاستجابة اتباع الهوى، اتباع الهوى. عموما نسأل الله أن تكون هذه النقطة واضحة، لكن نؤكد على أن الانحراف الفكري له أسباب، انحراف فكري له أسباب. نحن سنذكر أربعة أسباب، من أهم هذه الأسباب الأربعة اتباع الهوى، اتباع الهوى. وضحنا لكم الأدلة في ذلك، وبينا لكم سمات أو خصائص أولئك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسأل الله ألا نكون ممن يتبع أهواءهم. اللهم اجعلنا ممن لا يتبع هواه. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير مزكها، أنت وليه مولاها. هذا، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد.